الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: كان وأخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عملا، إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها توسط الخبر، أجز وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لتالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتئ ليس زال دائما قفي، ولا يلي العامل معمول الخبر، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. كم بيت قرأ؟ 10. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. ما بعد، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في أفيته: كان وأخواته. هذا الفصل يتعلق بالكلام على أحكام كان وما كان من قبيلها، أي من أخواتها، ما يتعلق بالجانب النحوي الإعرابي. قال: ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. وتسمى كان وخواتها النواسخ، ومثل ذلك أيضا إن وخواتها، والأفعال المشبهة بكان وخواتها، أو ما الحروف أيضا مشبهة بكان وخواتها، وأفعال المقاربة، وظن وأخواتها، ولا نفي للجنس، هذه كلها تعتبر من النواسخ. والنسخ من معانيه النقل والإزالة، سميت بنواسخ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل ما كان فيه وتبدله بشيء آخر. فإما تأتي له برفع جديد، أو تزيل رفعه إلى النصب. قال: أشرع في ذكرها، أي هذه الحروف أو هذه الأفعال، وتسمى الأفعال الناقصة أيضا لنقصانها عن غيرها في احتياجها إلى اسم وخبر، إلى اسم وخبر. ولا يلي على هذا الفعل المتعدي، فيقال هو أيضا احتاج إلى مفعولا، إلى مفعول، فهل سمي المتعدي بناقص؟ اختير له اسم آخر ليقابل اللازم. فعندنا الفعل اللازم وهو الذي يكتفي بمفعوله، أو الذي يكتفي بفاعله، كقام زيد ونام وحسن وكرم عمرو ونحوها، هذا فعل لازم، أي لازم لفاعله، لا يحتاج إلى زيادة. فإن احتاج تعدى من الفاعل للمفعول، فكان الأنسب أن يسمى مفعولا، كان الإنسان يسمى مفعولاً يسمى متعدياً فعل متعدي. أما هنا فهذا فعل ناقص احتياجه إلى اسم وخبر، ولهذا قد يكون أحياناً لا يحتاج إلى اسم وخبر بل يكتفي بالاسم فقط، فعند ذلك يكون تاماً. وهذا يخص كان كما سيأتي. فقال ترفع كان المبتدأ اسماً والخبر تنصبه ككان سيداً عمر، فتنصب للمبتدأ اسماً لها، ترفع المبتدأ اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لها. ويفهم من هذا أن كان تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، ترفع كان المبتدأ، لأن من النواسخ ما يدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبر. فالنواسخ على قسمين، ما يدخل على ما أصله مبتدأ وخبر ككان أخواتها، إن أخواتها، أظن أخواتها، ومنهم ما لا يدخل، ما يدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبر. ككان سيدا عمر، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ككان سيدا عمر ناسب أن يأتي بهذا موافقة للوزن، ليس تقديما لعمر على أبي بكر، لأن عقيدة السنة معروفة، وهو أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجنة. طيب، ومن أخوات كان ككان ظل، ظل بمعنى لازم المكان أو الزمن الملازمة، وأضحى دخل وقت الضحى الذي هو بعد طلوع الشمس بقيد رمح تقريبا إلى قبل الزوال، وأصبح أي دخل وقت الصباح ويكون بطلوع الفجر، ونهايته مختلف فيه، قيل بطلوع الشمس، وقيل بدخول الزوال، وقيل بنهاية النهار. ولا شك أن الصباح يطلق بالمعنى العام على أول النهار، ولكن بصورة أدق على ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن العرب اختارت لكل وقت اسما معينا. نعم. وأمسى دخل في وقت المساء، وهو لغة يطلق على ما بعد الزوال، ويطلق على ما بعد العصر، ويطلق أيضا على ما بعد المغرب كذلك. ونهاية المساء قيل بنهاية وقت العشاء نصف الليل، وقيل إلى طلوع الفجر، وصار بمعنى التحويل، صار أي انتقل إلى حالة كذا، وليس للنفي، وزال أيضا للنفي، هذا ماضيها. ومضارعها يأتي على ثلاث صور، زال يزال ويزول ويزيل. فزال يزال فيه معنى الاستمرار والديمومة، وزال يزول أي ذهب واندثر، ويزيل بمعنى يزول لكن بفعل فاعل، وبرح أيضا برح وفتئ وانفك ومثل ذلك زال يشترط في هذه أن يدخل عليها نفي أو شبهه. لهذا قال زال برحا فتئ وانفك. وهذه الأربعة هي زال وبرحا وفتئ وانفك لشبه نفي أو لنفي متبع، فشرط عملها أن يدخل عليها نفي أو شبهه. وشبه النفي النهي ونحو، فإن وجدناها تعمل من غير نفي أو شبهه في مقدمتها فيقدر النفي عند ذلك، كما في قوله جل وعلا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالك. وما جاء على خلاف هذا فإنه يعتبر شذوذا. ومثل دام كان دام مسبوقا بما، ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية، المصدرية أي أنها تسبق بما بعدها بمصدر، والظرفية لدلالة على الظرف الزمان. طيب كان ظل باتا، نسيت باتا، ظل هو الاتصاف بالخبر وقت النهار، وبات الاتصاف به وقت البيتوتة هو الليل لما انتبه له. كأعطي ما دمت مصيبا درهما، كأعطي مدة دوامك مصيبا. نعم زيد وبعده وغير ماض، وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل، أي أن هذه يعمل ماضيها كما يعمل مضارعها، لكن هي على الأقسام ليس كلها ينصرف، فمنها ما يتصرف بجميع أنواع التصريف، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، كان يكون كن، ظل يظل ظل، بات يبات بت، صار يصير صر، أضحى يضحي يضحى إضح، وأمسى يمسي إمسي، ونحوها. ومنهم ما لا يتصرف كليس وجامد، ودام يأتي منه ماذا؟ الأمر، دام دم، ويدوم أيضا. على قول دام يدوم دم، فإن كان يعني هناك من قال أنه لا يتصرف، يعني ومنه ما يأتي منه الماضي والمضارع، ولهذا قال وغير ماض مثله قد عمل، أي أنه كما يعمل الماضي يعمل غير الماضي، إن كان غير الماضي منه استعمل، إذا كان يأتي غير الماضي فالماضي يعمل، وإن جاء من هذا الفعل غير الماضي كالمضارع والأمر فإنه أيضا يعمل، بشرط أن يكون ذلك المضارع أو الأمر مستعمل، فإن كان غير متصرف فإنه لا يستعمل، لا يعمل، لأنه لا يوجد. وفي جميعها توسط الخبر أجز، يعني يجوز أن يتوسط الخبر بين كان واسمها، وقد سبق معنا في المبتدأ والخبر أن الأصل هو ماذا؟ أن يجد المبتدأ والخبر، المبتدأ ثم الخبر، ويجوز أن يتقدم الخبر المبتدأ، وفي أحوال يجب تقديم البقاء على الأصل وهو تقدم المبتدأ الخبر، وفي أحوال يجب تقديم الخبر على المبتدأ فيقدم الخبر ويؤخر المبتدأ فها هنا إذا دخلت كان على المبتدأ والخبر وصار اسما لها وخبر لها فيجوز أن يتوسط الخبر بين كان واسمها، وفي جميعها توسط الخبر أجز، يعني يجوز ذلك. تقول زيد قائم، كان زيد قائما، وتقول كان قائما زيد، تقول كان قائما زيد. وكل سبقه دام حضر، يعني حضر بمعنى منع، بمعنى ماذا؟ منع. طيب هذا قلنا في جميع، يعني في كان وأضحى وأمسى وأصبح وبات وظل وصار، ومثل ذلك أيضا ليس، ليس أيضا، وإن كان بعضهم حكى المنع، لكن من الشواهد: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء جاهل عالم وجهول. سري عنا إن جهلت، سري الناس عنا وإن جهلت وعنهم، فليس سواء، هذا خبر، عالم هذا الاسم وجهول. أما خبر دام، هل يتقدم على الاسم أو لا يتقدم؟ قال: وكل سبقه دام حضر، حضره، منعه أن يسبق خبر دام عليها، أن يسبق خبر دام عليها. لكن هنا جاء ما يدل على جواز توسط الخبر، خبر دام بينها وبين اسمها، أما أن يتقدم على ما دام فلا. ولهذا من الشواهد: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فها هنا منغصة توسطت بين دام واسمها، بين دام واسمها. لكن أن يتقدم الخبر على ما دام فهذا نعم، أو أن يأتي بين ما ودام فهذا ممنوع. أما أن يتقدم على اسمها ودون خبر، دونها هي، فهذا وارد وجائز. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية، بمعنى أنه لا يجوز أن تقدم الخبر على ما النافية، ما النافية، لأن قلنا أن دام وانفك وفتئ وزالت، وزال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع، لا بد أن تكون متبوعة ماذا؟ بنفي أو شبهه، اللي هو ما أو غيرها. فهل يدخل الخبر بين النفي والفعل؟ كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية، يعني الخبر لا يتقدم على ما النافية، سواء كانت ما النافية شرطا في العمل أو لم تكن شرطا في العمل، وإن كان بعضهم أجازه في الثاني. تقول: ما زال زيد قائما، وما زال قائما زيد، ولا تقول قائما ما زال زيد، ولا ما قائما زال زيد. نعم. وكان زيد قائما ما كان زيد قائما، ولا يقال قائما ما كان زيد أو ما قائما كان زيد. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لتالية. هنا قيد عدم تقدم الخبر على ما النافية، على ما النافية، فإن كان النفي بغير ما، كليس أو لا أو لن أو لم، فهل يجوز تقديم الخبر أو لا يجوز؟ مفهوم كلامه الجواز، مفهوم كلامه الجواز، ومنع بعضهم ذلك. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما خفي. هل يجوز أن يتقدم خبر ليس عليها فيبتدأ بالخبر منصوبا ثم ليس ثم ماذا اسمها؟ أشار إلى ذلك فقال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، اختير، وقيل بأنه لا يتقدم خبر ليس على ليس، لا يتقدم، واختلف في ذلك، فأجازه أبو علي الفارسي وابن برهان، ومنعه الكوفيون والمبرد وغيره، واختلف النقل عن سيباويه، فقيل أنه قال بالجواز وقيل أنه قال بالمنع. ومن أدلة المنع أنه لم يرد ذلك في ماذا؟ في كلام العرب، وليس من كلام العرب أن يتقدم المعمول الخبر عليها أو ما ليس في كلام العرب ما يدل على تقدم الخبر عليها، على تقدم الخبر عليها. أما أن يتقدم معمول الخبر عليها فهذا قد ورد كما سيأتي في شرح المصنف. والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. طيب قبل ذلك قال وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه أفعال ناقصة وما سواه ناقص، فكلما كان الفعل يحتاج إلى اسم وخبر فهو ناقص، وإذا اكتفى بمرفوعه سمي تاما كما في قراءة نافع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أما محمد زفان، أما في قراءة بعضهم إلا أن تكون تجارة حاضرة غيره كحرص غيره لا تكون تجارة تكون ناقصة تكون ناقصة، فإلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة فلا اسمها مستتر هنا دل عليه ما سبب وخبرها مرفوع، واضح؟ كذلك أيضا وإن تك حسنة يضاعفها في قراءة وإن تكو وتنافع حسنة على أنها تامة، فإذا اكتفي بالفاء بالمرفوع فهو التام، وإن لم يكتفى به فذاك ما هو ناقص. هذه الأفعال منها ما يكون تاما ومنها ما يكون ناقصا، قد يرد هذا وهذا، فإذا اكتفى بالمرفوع كان تاما، وإلا إذا طلب منصوب كان ناقصا، ومنها ما لا يكون إلا ناقصا فيحتاج إلى مرفوع ومنصوب. نعم. ومن هذه فتئ وزال التي مضارعها يزول، يزال، زال يزال، هذه ناقصة. أما زال يزول فتأتي تامة. ومثل ذلك ليس تأتي ناقصة أيضا. والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي تبع، لكن زال التي مضارعها يزال. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. طيب مر معنا الكلام على العامل والمعمول، وقلنا أن من النحاة أو في بعض المجالس ذكرنا من الطرق في التأليف في النحو أن نجعل الكلام عامل، أن نقسمه إلى ما كان عاملا معمول ومعمولا، فكلام العرب منه العامل ومنه المأمول فيه، منه ما يكون عاملا فقط، ومنه ما يكون مأمولا فقط، ومنه ما لا يكون لا عاملا ولا مأمولا، مهمل اسمه عمل نحوي، ومنه ما يكون عاملا ومأمولا أيضا. فالعامل هو الذي يحدث التغيير النحو، والمأمول هو الذي يقع عليه التغيير النحو، وغير العامل المأمول هو الذي لا يتغير، ها، والذي لا يتغير يعني إعرابا، لا يتغير إعرابا أو بناء، يعني قد يكون مبنيا لكن له محل، هذا مأمول ومأمول فيه في المحل وليس فيه وليس لفظا. لهذا قلنا في الإعراب تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل من داخل عليه لفظا تقديرا أو تقديرا. نعم. ولا يلي العامل مأمول، العامل إيش هو العامل هنا؟ كان أخواته معمول الخبر، المعمول هو الذي وقع عليه العمل، معمول الخبر الذي وقع عليه عمل الخبر، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. إذا كان معمول الخبر ظرف أو حرف جر فإنهم تساهلوا في الظروف وحروف الجر، واضح؟ فهذا المقصود. أما إذا كان ظرفا أو حرف جر فإنه جائز. تقول زيد قائم جدو خبر، وكان زيد قائما مبتدا وخبر. طيب، وكان زيد قائما عندك، فعندك معمول قائم لان قائم على وزن ايش؟ فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعل فهو معمول الخبر. فكان زيد قائما عندك، او كان زيد قائما في البيت، عندك وفي البيت، عندك ظرف وفي البيت جار ومجرور، هذه عندك وفي البيت يجوز أن تقدم على معمولة على على على, على, على, على, على الاسم والخبر كما قال هنا. ولا يلي العامل معمول الخبر، يعني قد تأتي بعد العامل فتقول كان في البيت أو كان عندك زيد قائم، واضح؟ فإن كان معمول الخبر ليس ظرفا أو حرف جر، كان تقول كان زيد قارئا الدرس، قارئا الدرس، جيد، كان زيد مكرما أخاك، أو كان زيد قارئا الدرس، قارئا الدرس، قارئا خبر كان ويعمل عمل فعل ففاعله مستتر فيه تقديره هو، الدرس مفعولا به، فهل يصح ان تقول كان الدرس زيد قارئا؟ لا يصح هذا، ولانه قد يختل المعنى فلا يظهر. نعم، اقرا الشرح، انتهينا عشر ابيات. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد قول الناظم ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برح فتئ وانفك وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كاعط ما دمت مصيبا درهما. لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف، فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. فبدأ كلها تأتي إن شاء الله. نعم. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. طيب، هذه واحد يجيب ترجمة الفارسي وواحد يفقه. ترجمت؟ اقرأ. الفارسي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان، اتهم بالاعتزال، توفي سنة 77 و300 الهجرة. أبو إيش؟ أبو بخن شقير. لا، الفارسي أبو شما مفر. أبو علي. أبو علي. أبو علي الفارسي. أبو علي إيش؟ فارس. محمد. الحسن بن أحمد. أيوة. بن عبد الغفار بن محمد. أيوة. بن سليمان. أيوة. اتهم بالاعتزال. سلاج بيت كبير. نعم. مصدر. بوية الوعات. بوية الوعات في طبقات الوعات الصوتي. جزء الصف. بس الأول صفحة 96 و400. جيد. أبو بكر شقير. هو أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي الشقيري. أيوه. بغدادي توفي صفر 17 و300. أيوه. بغية الوعات والجزء الأول صفحة 2 و300. في أحد قوله إلى أنها الصواب أنها اسم، أنها فعل كما ذكرنا لأنها تقبل التأنيث ليست. نعم. وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. نعم. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. ثمانية هذه. ومنها نعم. ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لفظا: ما زال زيد قائما. ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة. ولا يحذف النافي معها. ولا يحذف النافي معها إلا بعد. ما عندكم قياسا؟ الهامش بين معكوفين قياسا كما في بعض، بزيادة قياسا كما في بعض الطبع. وأنتم تجعلون قياسا بين المعكوفتين، تكتب حذف سقط، تكتب سقط من طبعة دار الفكر. أيوة. ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شذ الحذف بدون القسم. ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم، يعني قد يقول هنا: قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف، إذن هنا حذف النفي يقاس عليه غيره. قال: لا، إلا إذا كان متلوا ماذا؟ إذا كان فيه قسم. قال: تالله تفتأ، فإذا كان قسم يقاس عليه، ما في قسم لا يقاس إلا بعد القسم. نعم. وقد شذ الحذف. وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد. وأبرح، أي ولا أبرح، أنا اسم أبرح، أنا ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا، وما أبرح منتطقا مجيدا، ما أدام فخبره منتطقا ومجيدا خبر ثاني. ها؟ وأخبروا بواحد أو بأكثر، باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم صلات صلات شعراء. يجوز الإخبار عن المبتدأ بخبر واحد أو أكثر، وهذا ينسحب على كان وأخواتها. فمنتطق الخبر ومجيدا أيضا خبر ثاني، ومجيدا خبر ثاني. ما أدام الله قومي بحمد الله، ما أدام الله، ما الظرفية المصدرية ذكرناها، أدام رباعي دام الله اسمه ذو الجلالة، وقومي هو خبر. نعم، وهنا شذوذا، حذف شذوذا، ومنتطقا صاحب نطاق، مجيدا من الجواد. أيوة، ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. هذا المراد. ومثال شبه النفي والمراد به النهي، النهي كقولك لا تزل قائما، ومنه قوله صاح شمر ولا صاحي، منادى مرحب يا صاحبي، القصد صاحي، صاحي يا صاحبي شمر، ها إشارة كناية عمال الاجتهاد، شمر اجتهد. نعم، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه. أصله يا صاحبي، يا صاحبي، ورخم تقيمه على على على غير قياس، على غير قياس، لأن التقييم يكون المنادى المعرفة، لكن وارد في اللغة. نعم، وارد في اللغة. وفي الحديث قوله تعالى في حديث المناجاة أي فل، أي فل يعني يا فلان، يا فلان، رخم بحذف ألفه ونون، وفلان نكرة. نعم، صاحي شمر، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. شمر على سائد العمل، وكن ذاكرا للموت، ومن ينسى نسيانه ضلال مبين. لهذا قال صلى الله عليه وسلم سأكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فذكر الموت يهدم اللذة، وحقيقة الموت أو من آثار الموت تفرقة الجماعة، الجماعة تكون أربع خمسة سبع، فيموت أحدهم فتنقص إلى أن يبقى الواحد أو تزول، هذا المراد. نعم، والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، وقول الشاعر يعني يدخل في شبه النفي. ها؟ أيوة، وقول الشاعر ألا ألا يسلك، لا أي والدعاء كقولك، والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، عندكم لا يزال أو ألا أجد. ايوه اقرا. وقول الشاعر الا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. دار مي ايضا رخم، اصله دار ميه. ايوه، البلا معروف، البلا مراد بلاء الثوب، خالق الثوب صار قديما، ولا يزال منهلا، منهل الشيء يعني تدفق ونزل بقوة، واجتراع الشيء أخذه، هو المراد الجرعاء هنا رملة مستوية لا تنبت شيئا، والقطر المطر. نعم، ألا يا دار، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فهو يدعو، يدعو هذه الدار بأن تدوم لها السلامة على مر الزمان، تسلم من طوارئ والحوادث. نعم، وهذا هو الذي أشار، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت. نعم، القسم الثاني ما يشترط في قال زال وبرح فتئ وفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. نعم، القسم الثاني، القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه من مصدرية الظرفية، وهو دام كقولك أعط ما دمت مصيبا درهما، أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما، ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، وأضحى اتصافه به في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى. أنا ذكرتها بمعناها المطلق، وهو الدخول في وقت كذا، ليس من باب معناها الخبري. أنا ذكرها بمعناها الخبري، ظل زيد قائما أي اتصف بالخبر نهارا أو ليلا. ونقول ظل بمعنى البقاء بهذا الشيء مدة النهار، مدة بات، مدة الليل، أضحى الدخول في وقت الضحى، وهكذا. نعم. ومعنى ليس، ومعنى ليس النفي، وهو عند الإطلاق لنفي الحال. أيوة. نحو ليس زيد قائما، الحال حال أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا. نعم. ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال زيد ضاحكا، وما زال عمرو أزرق العينين. ومعنى دام بقي واستمر. قال وغير ماض مثله قد عمل، وغيره ماض مثله، وغير ماض، وغير ماض مثله قد عمل، يعني قد عمل مثله منصوب. إن كان غير الماضي منه استعمل. هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام. ليس لا يتصرف ودام محل النظر. نعم. والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما. قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط. وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك. وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا، أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. والمصدر وما كل ما هذه تعمل عمل ليس كما سيأتي. وما كل من يبدي البشاشة كائنا خبر ما، وما كل من يبدي مضاف إلى من، يبدي مضارع فاعله مستتر، البشاشة تنفذ به، كائنا خبر ما نافي، ويبدي ومن بعد هذا سيأتي الموصول والعائد والضمير المستتر اللي هو فاعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا اسمها هو مستتر جوازا، وأخاك خبر كائن، إذا لم تلفه لك منجدا. إذا ظرف تضمن معنى الشرط، لم جازمة نافية، وتلفه فعل فاعل ومفعول به، ولك منجدا إذا لم تلفه لك جار مجرور متعلق بما لا بمنجدا، ومنجد مفعول ثاني لتلفي، لأنه ألفا ينصب مفعولين الأول والثاني. نعم. والمصدر كذلك، واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أنها لها مصدر، ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. هنا كائنا سفاعل، المصدر أيضا يعمل عمل هذا الفعل، ومصدر كان يكون كونا وكينونة. نعم. والصحيح أنه لا مصدر، ببذل وحلم ساد في قومه، في قومه الفتى، ببذل جار مجرور وحلم معطوف عليه تعلق بسادة، في قومه أيضا جار مجرور كذلك تعلق بسادة، الفتى فاعل سادة، وكونك إياه عليك يسير، وكونك معطوف، وكونك معطوف. نعم. وكون محلها من الإعراب مبتدأ، وهي ناقصة مضافة إلى اسمها، وإياه وماذا؟ وكونك إياه كونه هنا قلنا مبتدا تحتاج الى خبر، وكونك وخبرها يسير، واياه كون المبتدا خبره يسير، وكون الناقص مضاف الى اسمه هو الكاف وخبره اياه. وعليك جار ومجرور تعلق بيسير، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، أي ساد الفتى في قومه ببذله، بالبذل وهو العطاء، والحلم الذي يشمل العلم والرفقة. وأنت يا أيها المخاطب كونك تكون على هذا يسير عليك، وأنت أيها المخاطب يسير أن تكون عليك أن تكون هذا الرجل. فالإعراب فرع المعنى، إذا عرفت المعنى يسير عليك الإعراب. وكونك إياه عليك يسير، وأن تكون أنت ذلك الرجل يسير، يسير عليك. نعم. فهنا كون مصدر يعمل عمل كان، فهذا دليل على أن المصدر كان موجود، ودليل أيضا على أن غير الماضي منها من هذه الأفعال الناقصة يعمل. واصل. وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخوتها، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه. كما في زال والفك وفتئ وبرح قد يأتي، قد يأتي منها المضارع. قال: والله تفتأ. قال: لن نبرح عليه عاكفين حتى، فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. نعم. قال: وفي جميعها توسط الخبر ولا يزالون، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحمه. نعم. وفي جميعها، وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. مراده أن أخبار هذه الأفعال، أخبار هذه الأفعال، أنا عندي أخبار الأفعال، هذه عندكم هذه، هذا الأولى. نعم. أيوة. مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك: كان في الدار صاحبها، فلا يجوزها هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما يذكر هنا هو نفس ما ذكرناه في المبتدأ والخبر، متى يجب، متى يجوز بقاء الأصل مبتدأ ثم خبر، أو يجوز التقديم خبر ثم مبتدأ، متى يجب بقاء على الأصل مبتدأ ثم خبر، متى يجب عكس الأصل يعني تقديم الخبر ثم المبتدأ، هذه تراجع في المبتدأ والخبر، متى يجوز ومتى يجب. ها؟ فكذلك يقال هنا في الدار صاحبها، نقول في، نقول صاحبها في الدار، صاحبها في الدار لا نقول، لأن الهاء ضمير عاد على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. إذا قلت صاحبها، صاحب من؟ السامع رددته إلى ضمير لا يعرفه، صاحب ما؟ صاحب التفاحة، وصاحب الكتاب، المدرسة، صاحب الدار، صاحب إيش؟ صاحبها. لا، حتى تقول في الدار يعني، لكن إذا قلت في الدار صاحبها الهاء يرجع للدار. فهنا يجب أن يتقدم الخبر، يعكس الأصل، خبر لابد أن يتقدم في الدار صاحبها. فإذا جئت قلت كان صاحبها في الدار ما يصح، لابد كان في الدار صاحبها. نعم. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك: كان أخي رفيقي، فلا يجوز فلا يجوز هنا تقديم الاسم الخبر لأن لا يعد ضمير متأخر لفظا ورتبة. نعم. ومثال وجوب تقديم تأخير الخبر عن الاسم: كان أخي رفيقي. إذا قلت أنت أخي رفيقي، أعرف أخي رفيقي في المبتدأ في الخبر، ها فين المبتدا وفين الخبر؟ اخي مبتدا رفيقي خبر، ولا اخي خبر ورفيقي مبتدا؟ هنا اذا لم يتبين نبقى على الاصل فنقول اخي رفيق، اخي مبتدا رفيقي خبر، ها، لانه لا يعلم، لان ظهور الاعراب لا غير ظاهر. لما نقول هنا من حيث المبتدا والخبر، اخي رفيقي، اخي رفيقي، اخي مبتدا ورفيقي خبر، صح؟ ويصح النعكس، فنقول اخي خبر ورفيقي مبتدا، ما في بس، لا حرج، يمكن هذا، يمكن ان تخبر عن اخيك بانه رفيقك، يعني اخي ان اخوك في النسب تعامله معامله الرفيق، ويمكن ان تخبر عن رفيقك انك تعامله معامله العصفور معامله الاخر، فتقول رفيقي مثل اخي، واضح؟ لكن اذا ادخلت كان، كان اخي رفيقي، هنا الحركه لا تظهر، لان في كل في كليهما مشغوله بالحركه المناسبه، فلا بد من اتباع الاول، فيكون الاول الاسم والثاني خبر. نعم، ومثاله، ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر، لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. نعم، ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فهنا يجوز وكان حقا علينا. شوف، طيب، حقا علينا، ولا يلي العامل معمول الخبر كما سيأتي، ها، إلا في ظرف أو في نحو حرف جر، فالبيت سيأتينا، لكن هنا وكان حقا علينا جاء بعد كان الخبر ومعموله، البيت الذي سيأتي بعدين هو نفي أن يأتي كان ثم معمول الخبر ثم الاسم والخبر، واضح؟ طيب، سيأتي مفهوم البيت الذي أخذناه، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، يعني قلنا لا يأتي كان ثم معمول الخبر ثم الاسم والخبر، لكن إذا جاء كان ثم الخبر ثم معمولها، معمول الخبر ثم الاسم، يصح، مثل وكان حقا علينا، علينا معمول لحقا. نعم، وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه، قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد، والصواب جوازه، قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر، سبقه، وكل سبقه دام حضر، إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصل بها، نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد فمسلم، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها، نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد، وعلى ذلك حمله ولده في شرحه. ولد بن المالك، ولد بن المالك حمل النهي أو النفي أو الحظر على هذا. نعم، ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم لا يمتنع، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحابك ما قائما دام زيد، كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمت. هنا الشارح اختار عدم المنع لهذه الصورة، ذكرنا المنع في الصورتين، والجواز في الصورة الأولى اللي هي تقدم، لطيب للعيش ما دامت منغصة

وهي ممتنعة عند سبويه وأجازها بعض البصريين. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين أين كما سنقولها لأنه لم يلي كان معمول خبرها لم يلي وأنه قال ولا يلي العامل معموله لا يأتي العامل ثم معمول الخبر ثم الخبر والاسم أو ثم الاسم أو الخبر لكن إذا جاء العامل ثم شيء آخر ثم معمول الخبر إذا جاء العامل ثم الخبر ومعموله ثم الاسم جاز نعم فتقول آكلا طعامك زيد كان فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون نعم. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين جاز إيلاؤه إيش معنى الإيلاء هنا؟ يليه يليه نعم نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا شيخ ما التفريق بين الأفعال التامة والناقصة؟ إيش كان ما تبين إيش التفريق؟ كيفية التفريق؟ كيفية التفريق؟ بين الأفعال التامة والناقصة المعنى بالمعنى يعني متى تستعملها تامة ومتى تستعملها ناقصة كيف نتعرف على السياق السياق يدل إذا كان السياق لا يحتاج إلى مرفوع منصوب تكتفي بالمرفوع تكتفي بالمرفوع هذا تكتفي بالمرفوع أما إذا كان السياق يحتاج إلى منصوب تكون التجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة إذا اكتفت بالمرفوع يعني تامة تامة يحتاج إلى منصوب ناقص إذا طلبت منصوب ناقص نعم.